يسأل عن حكم الدين في الندابة التي تندب على الميت. ندب الميت وليح عليه أمر محرم ومنكر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: ليس منا من ظهر الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه من حديث المسعود رضي الله تعالى عنه الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. وقال: الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الميت يعذب بما نيح عليه. الحديث الآخر أن رسول الله لعن النائحة والمستمعة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من الجاهلية لا يكفنهم: النعر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستغاء بالنجوم، والنيحة، يعني نيحة الميت. وقال: النائحة إذا لم تتق لموتها تقام يوم القيامة، وعليها سبال من قطران ودرع من جرب. خرجه مسلم في صحيحه. فالنياحة على الموتى والندب وتعداد المحاسن وظهراه وانقطاع ظهراه وكاسياه وعضداه وولداه وأبواه إلى هذا ما يسمح. الواجب الصبر والاحتساب ودعاء الميت والاستغفار له. أما البكاء لا بأس، دمع العين لا بأس، حزن القلب لا بأس. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: ما تبلغ إبراهيم العين تدمع وقلبه يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونين. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام يوما بين أصحابه: إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. اللهم صل عليه وسلم. فالواجب على المسلمين الصبر وعدم الجزع وعدم تعاطي ما حرم الله من الندب والنياحة، شق الثياب، لقب الخدود، والدعاء بدعوى الجاهلية، هذا هو المنكر. والله يقول: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. في صحيح مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بكر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. دل ذلك على أن النياحة من الكبائر، ينبغي الحذر منها. نعم. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.